بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أرحب بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء الطيب المبارك المتجدد في كل سنة مع هذه الدورة المباركة، والتي قامت هذه الدورة بمشيئة الله وبتوفيقه على العناية بالمتون، بدراسة المتون العلمية وكتب السلف والرسائل المفيدة النافعة. وأشكر صاحب الفضيلة شيخنا الفاضل الشيخ صالح السحيمي على ما يقوم به من جهود مباركة في رعاية هذه الدورة والتنسيق لها، وفي القيام على التنسيق لها إلى أن تنتهي، وهو متابع لها ومجتهد في إنجاحها وفي استفادة الطلاب منها. فنسأل الله عز وجل أن يجزيه خيرا وأن يعظم له الأجر والمثوبة، وهذا مع كثرة أشغاله، إلا أنه يعتني بهذه الدورة عناية خاصة، فله منا الدعاء، ونسأل الله عز وجل أن يعظم له الأجر والمثوبة. وأشكر كذلك الإخوة القائمين على تنظيم هذه الدورة وعلى الإعداد لها، بدءا بالتنسيق مع المشايخ، ثم إعداد الجدول، ثم رفع الأوراق الرسمية إلى أن ترونها في هذا الوقت وأنتم في مقاعد التلقي وفي الطلب. هذه من الجهود المباركة التي نسأل الله عز وجل أن يجزيهم عليها أعظم الأجر والمثوبة. ثم إني أشكركم أنتم أيها الإخوة الحضور الذين تعتنون بالعلم وبتحصيله، وهناك وجوه متكررة نراها في كل سنة، وهذا مما يدل على مثابرة طلاب العلم على العلم وعلى تحصيله في وقت ترى التكاسل في طلب العلم، وترى الانحراف في لدى بعض الطلبة، تراه بالأمس في مقاعد الدراسة وفي مقاعد الطلب، وإذا به قد ترك ذلك، ولربما خرج من هذا بفتنة. فأحمد الله عز وجل على أن ثبتكم ووفقكم وأرشدكم إلى هذا الطريق، وهذه من منة الله عز وجل على طلاب العلم، وهكذا نرى أن هذه من السنن الكونية. الذين يسلكون الطريق في بداية الأمر كثر، ولكن أهل الثبات عليهم قلة قليلة، ثم أهل الفهم هم أقل من هؤلاء، ثم أهل العناية بامتثال العلم وبالدعوة إليه هم أقل القليل. وهذا مما يدل على أن هذا العلم اصطفاء من الله، وأن الفهم اصطفاء من الله. ولو تأملتم كتب التراجم وكتب السير والأخبار تجد أن الذين طلبوا العلم أعداد كبيرة من الناس، لكن الذين وفقوا لهذا هم قلة قليلة. وهذه من سنن الله الكونية، أن الاصطفاء لهذا المقام لا يكون إلا لمن علم الله عز وجل أهليتهم لذلك مع توفيق الله عز وجل لهم. ونحن نحمد الله جميعا أن وفقنا لطلب العلم وأن رزقنا الثبات على ذلك، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم فيما نستقبل من أعمالنا على هذا الطريق، أن نلتزم طريق طلب العلم وأن نتفقه وأن لا يتوقف طالب العلم عند حد يقول تعلمت، وإنما يجب عليه أن يجتهد ولا يزال طالب العلم بخير ما ظن في نفسه أنه قد حصل العلم واستغنى. أما إذا كان يرى أنه محتاج فهو على خير، وهذا الذي كان عليه أهل العلم، كان عليه أهل التوفيق من أهل العلم أنهم يرون أنهم في حاجة لطلب العلم. موضوعنا في هذا الوقت ورسالتنا في هذه السنة في هذه الدورة رسالة عظيمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وشيخ الإسلام ابن تيمية غني عن التعريف، ومهما قلنا في وصفه وفي التعريف به فلن نعطيه حقه في عجالة، بل إن عقولنا تقصر عن فهم ما عليه هذا الرجل من الفقه والعلم وما حصل له من التوفيق، ولكن اسمه يدل عليه وسمعته وأثره في الأمة دليل على توفيق الله عز وجل لهذا الإمام الذي أوصي نفسي وإخواني بالعناية بكتبه وبالعكوف على دراستها وفهمها، فإن من درس كتب هذا الرجل واعتنى بها وبفهمها حصل خيرا كثيرا من العلم. ووالله إن المحروم من حرم النظر في هذه الكتب المباركة، ولا أقول أن الحق محصور فيها، ولكن فيها من الخير وفيها من الفقه وفيها من العلم ما يقصر عنه كثير من الناس. رجل وفقه الله للاستقامة على دينه وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، نظر في الكتاب والسنة بفهم وصنف وأبدع ورد على المخالفين، فرد البدع مع إنصاف وعدل، فلما علم الله منه ذلك الخير وفقه لخير كثير ونفع بعلمه وانتشر علمه في الكتب، حتى إن الباحثين وطلاب العلم اليوم من أراد أن يتقوى في مسألة أو في باب درس كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وقوله فيها، وإذا أراد أن يرجح بين أقوال أهل العلم وظفر بقول شيخ الإسلام ابن تيمية اطمأنت نفسه لترجيحه ولما ذهب إليه رحمه الله. وهذا من توفيق الله عز وجل ومن القبول الذي وضعه لهذا الرجل. ولكن المقصود هنا هو العناية بكتب هذا الرجل ودراسة كتب شيخ الإسلام بن تيمية والعناية بها، ودراستها ليس بمجرد القراءة، وإنما بالوقوف عندها وبتأملها وبتأمل ما جاء فيها من فقه وعلم. رسالتنا متعلقة بإجابة لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله على سؤال ورد عليه في يسأل عن بعض أنواع العلوم وعن بعض الآداب المتعلقة بالعالم والمتعلم، فأحببت أن تكون هذه الرسالة وهي متضمنة إجابة على سؤال ورد عليه أن تكون موضوع درسنا لهذه السنة. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وقبل أن نقرأ ونبدأ بدراسة هذه الرسالة، أقدم بمقدمة في طلب العلم، ولا أريد أن أكرر ما هو متداول كثيرا، وإنما أختصر بعض ما ذكره أهل العلم في قواعد مختصرة يعني تنبه على يعني هذا الباب وهو طلب العلم. ودائما المسائل دراستها يرجع إلى دراستها دراسة شاملة من كل وجه من الوجوه. ولهذا طلب العلم لا يخفى عليكم ما جاء فيه من النصوص وفي أهميته وفي الآثار العظيمة المترتبة عليه، وهذا أمر مسلم معروف، ولكن أشير إلى الطريقة المثلى في طلب العلم. وهذه الطريقة في طلب العلم ترجع إلى أركان التعلم، يعني إلى معرفة كل ركن من الأركان والآداب والشروط المتعلقة به. أركان التعلم: عالم ومتعلم وعلم وكيفية التعلم. إذن هذه الأركان الأربعة يرجع إليها التعلم: عالم ومتعلم وعلم يتلقى وكيفية التلقي وكيفية الطلب. هذه الأمور الأربعة هي أركان التعلم، وإذا ضبطها طالب العلم وعرف المنهج الصحيح المتعلق بكل ركن من هذه الأركان ورزقه الله العزيمة على الثبات على ما تقرر لديه من هذا العلم، فيرجى إن شاء الله له التوفيق في طلبه للعلم. هذه الأركان كما ذكرت هي أركان أربعة، وكل ركن من هذه الأركان تتعلق به مسائل، ولو أفردنا لكل ركن من هذه الأركان محاضرة كاملة لاستيفاء الآداب المتعلقة بهذه الأركان لكان حريا أن يفتنى بهذه الأركان، ولكن أختصر الحديث كما ذكرت من باب التذكير، وليس هو من باب يعني الإتيان بشيء جديد، ولكن التأكيد على أمور مهمة يعني في هذا الباب. الركن الأول العالم. العالم هذا هو المتلقى عنه، نحن نقول عالم، وقلنا إنه ركن في أركان التعلم لأن العالم متلقى عنه، ونستطيع أن نقول متلقى عنه ومتلقي، متلقى عنه ومتلقي، ومتلقى وهو العلم وطريقة التلقي، يعني لا مشاحة في الألفاظ. فإذا المتلقى عنه هو العالم، والعالم للتلقي عنه شروط لا بد من توفرها في العالم المتلقى عنه، وهذه الشروط أولها أن يكون هذا المتلقى عنه صاحب علم، ولهذا قلنا أنه عالم، فلا بد أن يكون صاحب علم، إنما العلم بالتعلم، ولا يمكن أن يتلقى العلم عن جاهل، فاقد الشيء لا يعطيه. إذن لا بد من توفر هذا الشرط في المتلقى عنه، وهو أن يكون عالما بهذا العلم المتلقى عنه. وإذا قلنا عالما فالعلم كما تعلمون أنواع وأقسام، منها علم دنيوي نحن لا نتكلم في هذا، وهناك علوم دينية شرعية، هذا هو مقصودنا بالعالم، أن يكون من أهل العلم بشرع الله عز وجل. ثم كما لا يخفى عليكم هناك تقسيمات للعلوم بحسب ما جرى عليه العلماء في تقسيم الفنون، فهناك علم بالكتاب، علم بالسنة، أيضا أنواع التخصصات المشهورة قديما وحديثا، علم الاعتقاد، علم العبادات والفقه، علم الأخلاق والآداب. إذن لا بد أن يكون المتلقى عنه أن يكون عالما بالفن المتلقى عنه. فإن أردت العقيدة ومسائل الاعتقاد فلتتلقى عن أهلها من أهل العلم، وإذا أردت العبادة والفقه الذي يعرف بالفقه الأصغر في مقابل الفقه الأكبر متعلق بالاعتقاد فلتتلقى هذا العلم عن أهله الضابطين له. والنوع الآخر والثالث وهو علم الآداب والأخلاق، وهذا علم قل أن ينبه عليه وأن يعتنى به، حتى إنه لربما يعني قلل من شأنه ومن أهميته، مع أنه أصل عظيم وتتعلق به الكثير من شعب الإيمان. الآداب والأخلاق يعني باب عظيم تتعلق به الكثير من شعب الإيمان، فكيف يكون الرجل مؤمنا وهو لم يعلم ولم يتعلم شعب الإيمان؟ ولهذا صنف العلماء في الآداب كتبا مفردة، وأرى أنه لا تزال الحاجة ماسة للتصنيف في هذا الباب، بل في كل باب من أبوابه أن تصنف كتبا مفردة، مثل كتاب في السلام، كتاب في السلام، كتاب يعني في معاملة المسلم لأخيه، كتاب في الآداب المتعلقة مثلا بالنوم، كتاب في الآداب المتعلقة بالمجالس، كتاب متعلق بالآداب المتعلقة بطالب العلم، وإن كان صنف في بعض هذه الأبواب مثل أدب الطلب، أدب طالب العلم، أدب المتعلم، أدب العالم، هنا كتب، لكن أرى أن الحاجة ماسة، لأن نلاحظ أن في باب الاعتقاد صنفت الكثير من الكتب، في باب العبادات كذلك صنفت الكثير من الكتب، وهذا هو ثالث الأصول الثلاثة العظيمة التي عليها مدار الدين والتشريع وهو الآداب. فيحصل من بعض الناس عزوف أو تهوين من هذا الأمر، حتى إنه لربما لم تدرس هذه المسائل مع عظم أهميتها، ومع أن باب الآداب والأخلاق تتعلق به الكثير من شعب الإيمان، ويستطيع الإنسان بتعلمه للآداب والأخلاق أن يرتقي مراتب في الإيمان وفي مراتب الإيمان، وهذا هو مقصود طالب العلم. هل يطلب العلم من أجل العلم؟ إنما يطلب من أجل العمل. وإذا كان هذا الباب من أبواب العلم تتعلق به الكثير من الشعب، فلا بد من العناية به، ولا بد من ضبطه، ولا بد من معرفة النصوص وحدود هذه المسائل ودراستها دراسة مفصلة. إذن لدينا ثلاث علوم: علم الاعتقاد، وعلم العبادة والفقه الأصغر، وعلم الأخلاق والآداب. وهذه والعلماء بحسب انقسام هذه العلوم أيضا لديهم انقسام بحسب ما يتقنون منها، فهناك من يتقن بابا من هذه الأبواب دون آخر، ومن الناس من يوفق للجمع بين هذه الأبواب كلها، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره كثير من أهل العلم، لكن له تميز بعد عصر السلف رحمه الله في العناية بعلوم الشريعة وبأصول الشريعة. إذن لا بد من أن يكون هذا العالم المتلقى عنه ضابطا لفنه. هذه المسألة ما أكثر ما تسمعونها في الدروس، الضبط للفن وأن يكون ضابطا متقنا. من الذي يميز هذا ومن الذي يعرف هذه المسألة؟ إنما هذه يرجع فيها لأهل العلم ولأهل الرسوخ في العلم ممن عرفوا بالعدالة والاستقامة والضبط، هم الذين يعرفون العلماء. إنما يعرف العلماء أمثالهم وأقرانهم، فارجعوا إلى أهل العلم الكبار المعروفين برسوخ القدم في العلم وبطلاب العلم النابغين. نعم هناك طلاب علم لهم نبوغ وفهم وإدراك وهم في مصف العلماء، ويميزون بين من يتلقى عنهم. وهذه مسألة لا بد منها، لا نقولها من باب يعني ملء الفراغ كما يقال، وإنما أؤكد عليها لكثرة الفتن المتأخرة ولكثرة الأهواء ولكثرة البدع ولعظم الفتن التي تعيشها هذه الأمة. والله إن من النصح لهذه الأمة أن يوجه الناس للمنهج الصحيح في كل أبواب الخير، في باب العلم، في باب العبادة، في سائر الأمور. ومن المنهج الصحيح في التلقي أن يتلقى عن أهله، عن أهل العلم الضابطين له. وعندما نقول الضابطين له، الذين ضبطوه وعرفوه وعرفوا حدوده وميزوا بين أقسامه وعرفوا حدود المسائل وعرفوا الأدلة ورسخوا في هذه الأبواب، هؤلاء الذين يتلقى عنهم العلم. إذن هذا هو الشرط الأول، وهو الإتقان والضبط للعالم، أن يكون ضابطا متقنا لفنه الذي يتلقى عنه. قد يوجد من يتقن بابا دون باب فيتلقى كل فن عمن أتقنه، وإذا وجدت المتقن لأبواب شتى فتتلقى عنه كما تتلقى يعني عن غيره من أهل التخصص. فإن بعض أهل العلم قديما عرفوا بالتفنن وبكثرة العلوم، فيتلقى العلم عمن ضبطه، سواء كان متفننا في أكثر من أبواب أو كان متخصصا في باب دون باب. الأمر الثاني الذي يعتنى به في هذا الباب أن يكون هذا المتلقى عنه أن يكون على اعتقاد صحيح، على عقيدة أهل السنة والجماعة، ويحذر التلقي عن أهل البدع. فإن المبتدع إنما يقرر ما يدين به، فالمبتدع لا يقرر إلا ما يعتقد ويدين الله عز وجل به. فإذا تلقي العلم عن أهل البدع ضل الناس وانحرف الناس عن دين الله عز وجل بتلقيهم عن أهل البدع. فإن المبتدع إنما يقرر، وهذا كل إنسان اعتقد شيئا فهو داعي إليه، يدعو إليه ويلقن التلاميذ ما يعتقده. فإذا لا بد من التلقي عن أهل السنة والجماعة، على الذين استقاموا على منهج السلف الصالح في اعتقادهم في سائر الأبواب، في باب الأسماء والصفات، في باب العبادة، في باب القدر، في سائر أبواب الاعتقاد في الصحابة في غيرها من مسائل الاعتقاد المعروفة عند أهل السنة والجماعة أن يكون مستقيما على العقيدة الصحيحة معروفا بسلامة الاستقامة على العقيدة وسلامته من الوقوع في البدع والانحرافات التي وقع فيها المخالفون في هذا الباب. الأمر الثالث أن يكون مطيعا لله عز وجل سليما من المعاصي، وأن لا يكون ممن عرف بالمعاصي والكبائر، ولا ندعي في هذا أنه لا يتلقى العلم إلا عن من عصم وليس له زلة وليس له خطأ، هذا ما حصل لأحد، لكن لا بد من أن يكون الرجل مشهورا بالاستقامة معروفا بالاستقامة على دينه، وأول ما ينظر فيه في هذا الباب استقامته على عبادته على صلاته على صومه على عباداته الظاهرة، فإن هذا يعرف ولا يكاد يخفى من استقام على هذا الدين من غيره. فلا بد من النظر في هذه المسألة العظيمة، وهي لا تقل عن المسألة الأولى، لأن المبتدع يقرر البدع، والعاصي لا يؤمن من الكذب ولا يؤمن من التلبيس ولا يؤمن من تضليل الناس ولا يؤمن أن يبيع دينه بغرض من الدنيا بعرض من الدنيا. فهنا كانت خطورة العاصي لربما كانت أحيانا أشد من المبتدع، لأن بعض المبتدع قد يكون عندهم تدين، لكن والعياذ بالله إذا وقع الرجل في فجور وفي كذب وفي أنه قد يقول الباطل من أجل فلان أو فلان أو من أجل عرض من الدنيا، فقد يحمل هذا على ما هو أشد من البدع، لأنه قد يقرر يعني ما يرى أنه باطلا، وقد يكذب بالنصوص، وقد ينسب للعلماء ما لم يقولوه، وقد يكذب في ما يحدث به. فشأن العاصي شأنه عظيم، وإن كان المبتدع لا يهون من شأنه كما ذكرت، إلا أن العاصي أيضا التلقي عن العصاة يعني أمر خطير جدا، ولهذا قد يفتن الرجل بتلقيه عن هؤلاء، لأن هؤلاء لا يؤتمنون على الدين. وأنتم تعلمون أن أهل العلم وأن علماء الحديث لا يقبلون رواية الكذاب مطلقا بإجماعهم، بينما تجد أن من كان فيه شيء من البدع وعرف بالصدق فإنهم قد يأخذون عن بعض من وقع في شيء من البدع إذا عرف يعني بالصدق والضبط. لماذا؟ مع أن البدع أشد، لأن المبتدع إذا كان لا يعرف بكذب وكان متدينا وكان لا يرى الكذب لنصرة لعقيدته فإنه لا يكذب. ولهذا قال بعض أهل العلم: الثقة بصدق من يعتقد أن الكذب كفرا أولى ممن يعتقد أنه فسق. ويشيرون هذا إلى الخوارج، الخوارج يرى بعضهم أن الكذب أنه كفر، يرى أنه كفر، فقالوا أن مثل هؤلاء إذا ثبتت يعني عدم يعني كذبهم نصرة لعقيدتهم، كالذي يحصل من بعض من الرافضة في نصرة في الانتصار لعقيدتهم، فإذا سلم الرجل من الكذب انتصار لعقيدته وكان على تدين ولم يعرف بكذب، فإنه يتلقى تقبل روايتهم على قول لبعض أهل العلم. وفي هذا تفصيل ذكرته في موقف أهل السنة من أهل الأهواء والبدع. والمقصود ليس هو التهوين من هذا، وكثيرا ما يصطاد في الماء العكر، لكن أنا أريد أن تقارنوا بين ما هو مجمع عليه وبين ما قال به بعض أهل العلم. يعني أهل العلم مجمعون على عدم الأخذ عن كذاب، هذا بإجماع أهل العلم وبإجماع علماء الجرح والتعديل، أن رواية الكذاب لا تقبل، بينما رواية المبتدع وجد فيها كلام. وكثير من أهل العلم روى عن بعض أهل البدع الذين عرفوا بالعدالة. فهذا هو المقصود من الكلام، أن نقارن بين ما هو مجمع عليه وبين ما هو أقل ما يقال أنه مختلف فيه. إنما ذكرت هذا ليعلم خطورة التلقي عن أهل المعاصي وعن أهل الفجور وعن أهل الكذب، وأن الفاجر قد يكذب وقد يضعف الحديث وقد يصحح الضعيف وقد يزور في الكلام، وقد تحصل منه أمور عظيمة، فلهذا لا يؤتمن على الدين. ونحن نلحق عدم التلقي عن أهل البدع نلحق به أيضا عدم التلقي عن أهل المعاصي، فكما لا يتلقى عن أهل البدع كذلك لا يتلقى عن أهل المعاصي. وهذا مما يعني ذكرت أنه مجمع عليه في رواية الحديث أنه لا يتلقى عن كذاب، وكذلك لا يطمئن الآن لخبر كذاب. كيف يوثق برجل يقول قال أحمد قال الشافعي قال ابن تيمية وهو كذاب؟ لا تثق بنقله. فإذا كان كل ما نقله تحتاج إلى استيثاق وإلى توثيق، فكيف يتلقى العلم عن هؤلاء؟ فإذن لا يتلقى العلم عن عاصي وعن فاجر، وإنما يتلقى عن أهل السنة من أهل الاستقامة وأهل السلامة من المعاصي. الأمر الرابع الحذر من التلقي عن أهل الأهواء، الحذر من التلقي عن أهل الأهواء. وأهل الأهواء هم الذين يقررون ما يقررون لهوى في النفوس، وشأن الهوى خطير، ولهذا حذر السلف منهم، فإن صاحب الهوى لربما يعني قرر ما يرى أنه باطلا لهوى في نفسه. والهوى أشد من المعصية، ولهذا هو قرين البدعة، كما هو في كثير من كلام السلف يقولون أهل الأهواء والبدع، بل يقدمونهم على أهل البدع. فلا يتلقى العلم عن صاحب هوى. إذا رأيت رجلا له هوى في مسألة أو هوى في رجل أو هوى في باب من أبواب العلم، ترى أنه منتصبا مثلا لتقرير مسألة ويرى أنها صواب وينتصر لها بحق وباطل، فهذا له هوى في تقرير أمر من الأمور. وإنما يؤخذ العلم عن أهل التجرد الذين ينقلون الخلاف بين أهل العلم ويقررون ما يعتقدون أنه قد دل عليه الدليل، دون أن يدخلوا في شيء من الهوى يعني في هذا الباب. من الأمور التي تراعى في التلقي عن أهل العلم التواضع ولين الجانب وقبول النقاش والسماع من الطالب ومناقشة الطالب إذا ما استشكل شيئا. هذه مسألة مهمة جدا في من يتلقى عنه العلم، لأن العلم يحتاج إلى استفسار، العلم يحتاج إلى مراجعة، العلم يحتاج إلى إزالة الشبه. فإذا كان الرجل لا يقبل النقاش ولا يسمع من الطالب ولا يقبل أن يراجع في أمر من الأمور، فإن هذا لا يصلح أن يتلقى عنه، لأنه لا صبر على من يلقي الكلام دون أن يقبل النقاش، قد يلقي المسألة تستشكلها، فلا بد أن يقبل النقاش، يقبل المراجعة، يقبل أن يستفصل عما قرر، يقبل يعني من نقاش طالب العلم، لأنه لربما تكلم العالم وسبق لسانه إلى شيء. ولهذا نلاحظ الآن بعض الطلبة يأتي يذكر عن بعض المدرسين وعن بعض من يتصدى للعلم يقول فلان أخطأ كذا، نقول له لما لم تقل له، لما لم تذكره؟ يقول أخشى منه لا يقبل. فلماذا كان هذا الرجل بهذه المنزلة؟ ذلك لما تعود الطلبة من معاملته الشدة. ولهذا من أسباب يعني توفيق الله لطالب العلم، وهذا أمر مجرب، أن تتواضع لطلاب العلم. والله كم استفدنا من طلاب العلم، يعني عندما تلين لهم يأتيك الطالب يقول يا شيخ أخطأت. هذه نعمة عظيمة أن يأتي من طلبة العلم من تكون له جرأة على أن يقول لك أخطأت، وهذا دليل خير. لأنك إذا جلست في مجلس مثل هذا المجلس وانفض المجلس ولم يأتيك من يقول لك أخطأت، تطمئن النفس إلى أن طلاب العلم يعني لم يستشكلوا شيئا، بينما الذي يعامل الطلبة بشدة لا يقطع بهذا، لأنه قد يكون هناك من استشكل لكنه لا يستطيع أن يتكلم مهابة وخشية يعني من سلاطة لسان أو من موقف من المواقف التي تتخذ مع الطلبة. فإذا لا بد من أن يتوفر في العالم وفي المدرس هذا الأدب، وكلنا ينبغي لنا أن نجاهد أنفسنا على هذا الأمر. وأنا أنصح إخواني وفيكم يعني من يعني يقوم بالدعوة والتدريس أن نتواضع للناس وأن نلين في معاملتهم لمن أراد طلب العلم. أما المجادلون الذين يجادلون بالباطل، نعم لا يجلس إليهم، أما من استشكل شيئا مهما كانت الشبهة يجلس إليه واسمع منه واسمع حجته وراجعه، إما أن تنتفع بما عنده وإما أن تفيده وتزيل عنه الشبهة. إذن هذه بعض الآداب المتعلقة بالعالم وهو المتلقى عنه. أما المتلقي وهو طالب العلم فهو المتلقي وهو الطالب، وهذا الآداب يعني في آداب التلقي كثيرة جدا، وأذكرها على سبيل الإيجاز. منها أولا الإخلاص في طلب العلم، منها الإخلاص في طلب العلم، وهذا أعظم المقاصد التي ينبغي لطالب العلم أن يعنى بها عند الطلب. وكان السلف يرون الإخلاص في طلب العلم أن يطلب العلم لإزالة الجهل عن نفسه، أن يطلب العلم لإزالة الجهل عن نفسه. يعني يلاحظ الآن هناك شبه خفية وهناك أغراض قد لا تظهر لطلاب العلم. يعني لو سأل أحدنا نفسه عندما يجلس في مجلس الطلب ما الذي تريد؟ قال أريد أن أطلب العلم. لماذا؟ هذا صحيح، هناك يعني مقاصد قريبة ومقاصد بعيدة، هذا موجود في كل طلبة العلم، جاء ليطلب العلم، لكن لماذا؟ لو فتش الإنسان عن نفسه قد يجد هناك نزغ من الشيطان وتلبيس. قد يأتي من يقول أتلقى حتى أكون عالما، طيب هذا جيد وهذا مطلوب أن تكون عالما، وبعد ذلك أن أكون مؤلفا، أن أكون داعية، أن أكون، هذه مقاصد يعني محمودة. لكن قبل هذا وبعد لا بد أن يستحضر طالب العلم، أو قبل أن يكون داعية وقبل أن يكون عالما، أن يكون عابدا لله بعلم، لأن الله خلقنا لهذه الغاية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فيجب على طالب العلم أن يحضر مجلس العلم ويستحضر في نفسه أن يكون محققا لهذه الغاية التي خلق من أجلها، وهي عبادة الله. وعبادة الله لا يمكن أن تكون إلا بعلم، فجاء ليتعلم ليعبد الله. والله إن هذا المقصد له أثر عظيم في توفيق الله للعبد. إن حضرت لهذا المجلس وأنت تريد أن ترفع الجهل عن نفسك، وأنت تريد أن تحقق ما خاطبك الله به في هذه الآية في قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أتيت لأعلم العبادة، لأعبد الله على بصيرة، لأعبد الله على يعني بينة وبصيرة. ثم بعد ذلك إذا من الله على طالب العلم، نعم يدعو إلى الله ويكون عالما ويرد على المخالفين ويسهم في أبواب الخير، لكن مقصد يعني قبل مقصد، وهو أن يتقدم هذا المقصد على غيره، وهو أن ينوي بطلبه للعلم رفع الجهل عن نفسه. ولهذا قال مالك بن دينار من تعلم العلم لنفسه فالقليل منه يكفي، ومن تعلمه لحاجات الناس فإن حاجات الناس لا تنتهي. وهذا له أثر الآن في طلب العلم، بعض الناس تجده يتتبع المسائل وشوارد المسائل ودقائق المسائل وتفاصيلها وهو قد لا يحتاج إليها. لماذا؟ لأنه أتى لمجلس العلم وهو يريد أن يكون عالما متفننا وأن يكون بحرا في العلم، لكن ما بعد هذا، قد يكون هناك أغراض، قد يكون وراء هذا المقصد أيضا رفعة في الأرض، حب العلو. لكن إذا أتى وهو يريد بهذا العلم أن يعبد الله، أن يحقق عبادة الله، هذا الخير المحض، وهذا المقصد الذي لا يمكن أن تشوبه شائبة ولا يمكن أن يكون للشيطان فيه نصيب. أما إذا قلت أريد أن أكون عالما، قد يأتيك الشيطان. تكون عالما لماذا؟ من أجل أن يقبل الرأس واليد والأكتاف. ذكر الإمام ابن القيم أن كثير مما يعني يصطاد به الشيطان بعض الأفاضل قبول تقبيل الأيدي والأكتاف وطلب الكرامة وطلب الرفعة، فتنبهوا لهذا الأمر. هذا الأمر قد يلبس الشيطان وقد يغرس غرسه والإنسان لا يشعر. فيتعلم الإنسان العلم ليكون عابدا لله، ليعبد الله، ليدخل الجنة، ليرضي ربه. ثم بعد ذلك إذا حصل هذا، نعم سيكون عالما بعد أن عبد الله عز وجل وحقق عبادة الله، له مرتبة في العلم. عند ذلك تستشرف النفس وتنتقل إلى مرتبة أخرى بعد أن عرف العلم وعبد الله على بصيرة، يحب لهذا الخير الذي عنده أن ينتقل إلى الناس. لاحظوا المقاصد الحسنة يدل بعضها على بعض، فلا يزال يعني طالب العلم يرتقي في نيته وفي مقاصده من خير إلى خير. إذن هذا هو الأمر الأول الذي ينبغي أن يتوفر في طالب العلم. الأمر الثاني الذي ينبغي أن يتوفر في طالب العلم أن يطلب العلم بطريقة صحيحة موافقة لما دلت عليه الأدلة ومنهج السلف، وهذا سنؤخره إلى الركن الرابع وهو طريقة التلقي، ولكن ذكرناه هنا في هذا الركن لأنه مما يعنى به طالب العلم أن تكون طريقته في التلقي على منهج صحيح دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة. على كل حال الوقت يمضي بسرعة لعلنا نختصر الحديث. إذن هنا يعني من آداب طلب العلم أولا الإخلاص، والأمر الثاني طريقة التلقي. دائما عندما نقسم أو نذكر الأشياء ينبغي أن نستحضر ما هي الأصول لها. يعني هل يظن الآن هذا الكلام أنه يبنى على تصورات وتخيلات؟ دائما إذا تأملت الأمور ارجعها إلى أصولها. عندما نقول طالب العلم، طالب يتلقى العلم عمل صالح ومما يتقرب به إلى الله، والأعمال الصالحة مبناها على ماذا؟ على الإخلاص والمتابعة. الإخلاص ذكرناه في الشرط الأول وهو أن يكون مخلصا لله، وبينا حقيقة الإخلاص. الأمر الثاني المتابعة في طلب العلم، وهذه المتابعة هي التي قلنا أنها هي الطريقة في التلقي. إذن هنا استوفى طالب العلم الطريقة الصحيحة في التلقي بتحقيق هذين الأمرين، الإخلاص لله في طلب العلم. ولهذا هذا الباب يعني لو وقفنا عنده وقفات، وهناك مداخل وهناك غرس للشيطان يعني في كثير من الناس في الدعوة، في تأليف الكتب، في الرد على المخالفين. والله إن الشيطان في كل يوم يغرس غرسا يعني في نفوس ذوي الفضل وقد لا يستشعرونها. ولهذا ابن الجوزي لما ألف كتابا سماه تلبيس إبليس، والله نحتاج إلى عشرات الكتب في هذا الموضوع لكشف تلبيس الشيطان، لأن الذي لا يتنبه لمداخل الشيطان قد ينزلق وقد يستهوي الشيطان وهو لا يدري. فإذا لا بد من العناية بالإخلاص ومعرفة حدود الإخلاص ومعرفة ما معنى الإخلاص في طلب العلم. كلنا الآن نتحدث عن الإخلاص في طلب العلم، لكن ما معنى الإخلاص في طلب العلم؟ كلنا نقول لا بد أن تكون نية خالصة. كثير من الطلبة الآن يقول والله ما أتيت إلا لأتعلم لأن أكون عالما، ويظن أنه استنفذ أو حقق هذا الشرط. هذا لا يكفي، ثم ماذا بعد العالم؟ إذن هنا لا بد من الوقوف يعني عند حدود هذه الألفاظ الشرعية ومعرفة المعاني الصحيحة لها. الطرق التلقي سنذكرها في الركن يعني الرابع من أركان التعلم. الأمر الثالث المتعلق بالتعلم هو العلم. العلم ذكرنا عالم ومتعلم والعلم، العلم هو المتلقى وهو المقصود. وهذا أيضا لا بد من مراعاة بعض الأمور المتعلقة يعني بهذا الأمر. أولا نحن في هذا الباب عندما نتكلم عن العلم نقصد بهذا العلم الشرعي، لا نقصد بذلك العلوم الدنيوية، وإن كنا لا ننكر أن من العلوم الدنيوية مما يبتغى به وجه الله، مثل من تعلم الطب لينفع الناس، من تعلم الزراعة لينفع الناس، من تعلم الصناعة لينفع الناس، لا ننكر هذا. لكن حديثنا هنا عن طريقة تلقي العلم الشرعي. إذن هنا لا بد من الوقوف عند العلم. ما هو العلم؟ العلم هو العلم الشرعي، العلم هو العلم الشرعي، وهو الذي يرجع إلى تلك الأصول التي ذكرناها. هو علم بالعبادة، علم بعبادة الله، هذا هو العلم الشرعي. وهذه العبادة كما يعني تلاحظون إن شئتم قلتم هي شعب الإيمان، لأنه ليس هناك عبادة إلا هي داخلة في الإيمان. وإن شئتم قلتم أن العبادة كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. إذن المقصود بالعلم هو تحقيق العبادة، نحن خلقنا لعبادة الله. العلم الشرعي هو علم بالعبادة، وهذه العبادة أيضا ممكن نقسمها باعتبار الأصول الثلاثة إلى ما يتعلق بالعقيدة، إلى ما يتعلق بالعبادة وهي العبادات العملية، وما يتعلق بالأخلاق والأدب. إذن هذا هو العلم الشرعي، هذا هو العلم المطلوب، هذا هو العلم المقصود. ولهذا يجب على كل طالب علم أن يقف عند كل شعبة من شعب الإيمان، ما مدى فقهي بها وما معرفتي لأدلتها وكيف نحقق هذه الشعبة، لا أن نسردها الآن في كتب الإيمان شعب الإيمان. ما أكثر الآن ما نقول شعب الإيمان، هل درسنا شعب الإيمان؟ هل وقفنا يعني عند شعب الإيمان وعرفنا كيف نحقق هذه الشعب وما أثر هذه الشعبة وما هي الأمور التي يتفاضل الناس فيها في هذا الباب؟ هذه مسائل مهمة جدا. إذن هذا هو العلم المتلقى. أيضا هذا العلم المتلقى قد يعبر عنه أحيانا بمصادره، كما يعني يقول العلماء العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة رضي الله عنهم. فإذا هذا باعتبار مصادر العلم، إذا قلت العلم الشرعي هو العلم بالكتاب، العلم بالسنة، العلم بأقوال الصحابة والسلف، هذا تقسيم باعتبار المصدر المتلقى عنه العلم. ولا تعارض بين هذه الأمور، سواء قلت العلم هو اعتقاد وعبادة عملية وأخلاق، أو قلت العلم هو شعب الإيمان، أو قلت العلم هو العبادة التي شرعت لنا والتي أمرنا بتحقيقها، هذا هو العلم الذي يبتغى. هذا المقصد وتحديد هذا المقصد له أثر عظيم في منهج طالب العلم. يعني انظر الآن من اشتغلوا بأمور قد تكون هي من الوسائل، قد تكون من المسائل الجزئية الدقيقة، يعني لا تستهين في المنهج، المنهج له أثر عظيم. إذا توجه طالب العلم هذا التوجه وطلب العلم لهذا المقصد، لا تجد أنه ينصرف لمسألة جزئية قد لا يحتاج إليها بعض العلماء يبدأ بها في بداية الطلب. يعني نذكر لكم نماذج. الآن بعض الناس أول ما يتلقى العلم يتلقى الدعوة، وسائل الدعوة كيف يدعو، هذا خلل. كيف يتعلم الدعوة وهو لم يعبد الله، لم يحقق عبادة الله عز وجل؟ بعض الآن الشباب أول ما يتعلم يريد أن يتعلم الرد على المخالف، وأول من يهتدي بعد فسق أو بعد بدعة يرد على المخالف. ولهذا تجد الآن نصراني أسلم بالأمس واليوم يرد على النصارى، رجل منحرف في العقيدة ترك عقيدته الفاسدة بالأمس واليوم أصبح يرد عليهم، فاسق كان بالأمس مع المغنين ومع أهل اللعب واللهو وأصبح اليوم له كتب في الرد وأشرطة، هذا خلل، خلل ما ابتليت والله الأمة إلا بهؤلاء. وانظروا الآن إلى الخلل الآن الموجود في القنوات الفضائية، في الصحف، في الأشياء، بسبب اقتحام الناس لهذا الباب. إذن طالب العلم هذا المنهج لا تستهين بمعرفة المنهج، المنهج له أثر في التلقي. إذا أتيت الآن لتتلقى العلم يجب أن تدرك ما الذي حققت من شعب الإيمان وما مدى علمك بشعب الإيمان، هذا العلم الذي ينفعك. ولهذا كان السلف إذا سئلوا عن علم لا يتعلق بالعمل لم يجيبوا به، لم يجيبوا من سأل عن غير العمل، لأنهم يرون أن العلم إنما يبتغى للعمل. شباب الآن أول ما يتلقى العلم يسأل عن الجرح والتعديل، يأتينا أناس ويتصل علينا أناس من الخارج، والله لو سألته عن مسألة في الطهارة لا يعرفها، وإذا به يسأل عن فلان وفلان وفلان وفلان، تقول له هل هذا الرجل أتاكم ليعلمكم شيئا من العلم؟ يقول لا، نسمع به في بلادكم. طيب هذا الرجل الآن هل أمرت الآن أن تسأل عنه وعن حاله؟ ثم أنت الآن هذا الاتصال لو جعلته في مسألة تحتاج إليها، هل هذا مقدم أم سؤالك عن حال فلان وفلان؟ لاحظوا الآن الفتنة الموجود لدى بعض الطلبة واشتغالهم بالقيل والقال ونقل الكلام، وهو يعتقد أنه قائم بأمر عظيم وهو الرد على أهل البدع والقيام بالجرح والتعديل، فصرفوا عن العلم الشرعي، فأصبح بعضهم والله يصل عمره 40 سنة ولو سألته عن مسألة في الصفات ما عرفها، بل لو سألته عن مسألة في الصلاة إذا سهى في صلاته ما الذي يفعل ما استطاع أن يجيبه. أين هذا العلم؟ كيف يكون إنسان عالم وهو لا يعرف عبادته؟ يقال لبعض هؤلاء الكبار الذين يعني مضت عليهم سنين في هذا العمر، قيل له درس بابا من أبواب العلم، قال أنا لا أدرس هذا، أنا أدرس كذا وكذا. كيف يكون مسلم لا يعرف عبادته؟ هذه الصلاة يجب على كل من يدخل المسجد أن يعرف أحكامها، ليس العلماء. الصوم يجب علينا جميعا أن نعرف أحكام الزكاة. هذا هو الدين، هذا هو المنهج الذي كان عليه الأنبياء والرسل وعليه الصحابة وعليه السلف وعليه العلماء. أما صرف الناس عن هذه الأمور بدعوى أن هذا علم ويقدم على غيره، هذا من الخلل الكبير الذي أفسد يعني هؤلاء الشباب وشغلهم، وكثير منهم لم يجد والله لذة العلم ويمل، لأنه ما عرف حقيقة العلم، ما عرف حقيقة العبادة، ما عرف حقيقة الإيمان، ما عرف بأي شيء يزيد الإيمان وينقص، ما سأل نفسه يوما من الأيام ما الذي بلغت أنا في الإيمان، أين أنا من الإيمان، ما هي منزلتي في الإيمان، هل أنا من السابقين أو من المقتصدين أو من الظالمين. هذه المراتب الثلاث تقرأ علينا في سورة الواقعة. هل سأل أحد منا نفسه من أنا ويعالج نفسه؟ إذا كان الناس، بعض الناس اليوم والله لا يفرق بين الظالم وبين المقتصد، كيف الآن يمكن أن يحقق مرتبه ويجهلها؟ بل لربما ظن في بعض الناس أنه من السابقين المقربين وهو من الظالمين المعتدين. إذا لم يعرف الدين فلا تسأل عن الخلل الذي يحصل في الأمة. الدين مبناه على هذه الأصول. قال العلماء حديث جبريل هذا هو الأصل في التعلم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، عن الإيمان، عن الإحسان، هذا هو الدين. تعلم الإسلام، تعلم الإيمان، تعلم الإحسان، هذا هو الدين، هذا الذي يبتغى، هذا الذي يطلب. إذن أيها الإخوة، العلم هو هذا، وهذا المنهج كما قلت لا يستهان به، لأنه والله مؤثر في سير الرجل وفي طريقته إذا لم يضبط، أن تكون ضابطا للمنهج الصحيح في تلقي طلب العلم. ثم بعد ذلك تأتي المرتبة الرابعة، وهي مرتبة وهي الركن الرابع، وهي طريقة التلقي، طريقة التلقي. ولا أطيل فيها، ولكن أقول أن طريقة التلقي الناس يتفاوتون فيها بحسب قدراتهم وبحسب أحوالهم وبحسب أزمانهم. يعني مثال ذلك، يعني طريقة التلقي في عهد السلف ليس كطريقة التلقي في عصورنا الآن. كان السلف يرتحلون في طلب الحديث ويحفظون ويعملون، والآن انتشرت الكتب وانتشر العلم ودون، ووجد من الوسائل ما لم يوجد في عصر السلف، فإذا الناس يتفاوتون. شيخ الإسلام ابن تيمية لما سئل في الوصية الصغرى عن أفضل طريقة وعن أفضل كتاب يعني يطلب العلم عن طريقة، قال إن الناس يتفاوتون في هذا، وهذا من العقل ومن الإنصاف، إن الناس يتفاوتون في طرقهم ويتفاوتون في يعني مدى فهمهم، ويتفاوتون في مدى يعني انتشار بعض الكتب من عدمها في بلدانهم. لكن الأصل في هذا يعني في طريقة التلقي أن يجعل طالب العلم لنفسه مقصدا ينير له الطريق. هذا المقصد ما هو؟ ضبط العلم. ضبط العلم هو المقصد، وإذا حققنا المقصد يمكن أن تعرف الطريقة. يعني كل طالب علم منا يجب عليه أن يعرف أن القصد من طلب العلم هو الضبط، ضبط العلم. ثم أنت أدرى بنفسك، لا تحاكي رجلا ولا تنتفع بطريقته. المقصود هو ضبط العلم، وضبط العلم على قسمين: ضبط للألفاظ وضبط للمعاني. ضبط للألفاظ وضبط للمعاني. ضبط الألفاظ يقوم على ضبط الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم، وذلك بضبط ألفاظها، لأنه إذا لم يضبط اللفظ فإن هذا الخلل كبير. كيف يستدل بآية لا تحفظ؟ كيف يستدل بحديث لا يحفظ؟ ولكن الناس اليوم قل فيهم الحفظ والضبط، وجعل الله لنا من الوسائل من التدوين يعني ما يضبط به اللفظ. فإذا الضبط ممكن أن نقول أنه ضبط للألفاظ في العقول والأذهان وضبط في الأوراق. فإذا ضعفنا عن المرتبة الأولى لا تفوتنا المرتبة الثانية، لا بد من العناية بضبط العلم، بضبط ألفاظه. هذا النوع الأول. النوع الثاني هو ضبط المعاني، وهذا باب مهم جدا ولا بد من العناية به، وهو أن يكون طالب العلم كما ضبط الألفاظ وحفظ النصوص لا بد أن يكون فقيها بها، وإلا فهناك فتنة عظيمة وقع فيها من وقع من أهل البدع بسبب تقصيرهم فيها. الخوارج كانوا أهل ضبط للقرآن وكانوا يلقبون بالقراء، ولكن فتنتهم في ماذا؟ في سوء الفهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. يعني لاحظوا هذا الأمر، يعني كيف وقفنا عليه؟ ليس هو يعني شيء تنتهي إليه العقول أو تقرره العقول، ولكنه مأخوذ من النص أن هؤلاء القوم فتنتهم ليس في عدم الحفظ، كانوا حفظة وكانوا يلقبون بالقراء. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجره. قال العلماء أي أنهم لا يتفقهوا، لم يتفقهوا في القرآن. إذن تنبهوا إلى هذه المسألة. نحن في أمة كثرا فينا بحمد الله من يحفظ القرآن، وهذا موجود وهذا خير، والله إن الإنسان يحمد الله على أن يكون في الأمة من الطلبة ومن القراء ممن يتقنون القرآن. لكن أيضا لا بد لنا من الفقه، لا بد لنا من التفسير، لا بد لنا من ضبط تفسير القرآن، من ضبط يعني معاني السنة. ولهذا هذا الباب هو من أعظم الأبواب. ولهذا تلاحظ أن طالب العلم في مقتبل العمر يسهل عليه الحفظ ويضعف في ضبط المعاني، وإذا تقدم به السن سهل عليه الفهم وثقل عليه الضبط. ولهذا كان أهل العلم يبتدئون في بداية الطلب بضبط الألفاظ ثم بعد ذلك يتفقهون. فعلينا أن نراعي هذين الأمرين، وهو ضبط الألفاظ وضبط المعاني، لأن الكتاب والسنة أنزلت ألفاظ ولها معاني، فإذا انصرف الناس عن معانيها لم يعملوا بالقرآن. ولهذا احتال كثير من أهل البدع على القرآن بالتأويل وبدعوى أن له ظاهرا وباطنا، فصرفوا الناس عن الحق بهذه الدعوة. هذا النوع المتعلق بضبط الألفاظ والمعاني يرجع إلى قسم من أقسام العلم، وهو ما يسمى في اصطلاح المتأخرين بالعلم النظري. العلم النظري، هناك علم يسمى علم عملي، وهو تنزيل العلم النظري على واقع الناس في عبادتك أنت، يعني معرفتك لأحكام الصلاة هذا علم نظري. كيف تصلي أنت في نفسك، وما هي أثر وما هو أثر هذا العلم على عبادتك، هذا علم عملي يسمى، يعني تطبيق عملي. هذا العلم معرفتك بمسألة من مسائل الطلاق أو مسائل النكاح أو مسائل المبايع البيع أو مسائل المعاملات، تنزيلها على الواقع وإجابة السائل عما يسأل عن هذه المسألة، هذا علم آخر يتعلق بتنزيل الأحكام المطلقة على المعينين، وهذا علم آخر يحتاج إلى ضبط هذا الباب ومعرفة ما يقوم بالمعينين. وقبل هذا يعني معرفة حال هذا المعين، وهل هو كافر أو مسلم. لربما كفر بعض المسلمين لمن لم يعرف هذا الباب، ولربما يعني شد بعض أهل العلم على بعض من يسأل وهو من خيار يعني عباد الله. يعني ينظر الآن إلى الفقه، لو جاءنا الآن شاب في مجلس قال أنا صاحب كذا وكذا وكذا، وأخذ يذكر من الموبقات، وأنا نادم وأريد أن أتوب إلى الله، ماذا يقال فيه؟ قد يطرد من المجلس. بينما بعض أهل العلم يرى أن هذا دليل الصدق، وكون الرجل يعلن توبته في ملأ ويخبر عن كذا هذا دليل مرتبة عالية في الإيمان. فمثل هذا من يقيم هؤلاء؟ لا يقيمهم إلا من عرف يعني تنزيل الأحكام المطلقة على المعينين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أصحابه وقالوا إن أحدنا يجد في نفسه ما أن لو يخر من السماء أحب إليه أن يحدث به، قال أوجدتم ذلك؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإمام. فهذه المسألة هو مسألة تنزيل الأحكام المطلقة على المعينين، ومعرفة الأحكام هذا أمر مهم جدا، وهو يحتاج إلى خبرة وإلى ممارسة. وإن كان هذا الباب من أبواب العلم يتأخر يعني عن مرتبة العلم النظري والعملي، لأن هذا يعنى به الإنسان في نفسه. أما بعد ذلك معرفة تنزيل الأحكام على الناس ومعاملات الناس بحسب يعني ما يتقرر لدى الناظر في هذه المسائل من العلم، مبناه على دين الله عز وجل. الثمرة ما هو من هذا؟ أن تنزل أحكام الله، هذه الأحكام التي جاءت في القرآن وجاءت في السنة، أن تنزلها على عباد الله، فتنصف عباد الله بأحكام الله عز وجل. والله هذه أعظم مرتبة، أن تعرف للمؤمن مرتبته، وأن تعرف للعاصي مرتبته، وأن تعرف للفاضل مرتبته، وللمفضول مرتبته. كيف تعرف هذه؟ إنما يعرفها من عرف التنزيل الصحيح للأحكام المطلقة على المعينين. قد يوجد في المسلمين من يجهل التوحيد ويقع في خطأ وهو مسلم موحد من خيار عباد الله، لكن حمله على الخطأ الجهل. فإذا لم تعرف الأحكام المتعلقة بتنزيل الحكم المطلق على المعين، وأن هناك شيء اسمه العذر بالجهل، وهناك شيء اسمه التفريق بين الحكم المطلق والمعين، شروط تكفير المعين، فإن الإنسان قد يكفر بعض المسلمين، وقد يبدع بعض أهل السنة، وقد يعادي أولياء الله، وقد يوالي أعداء الله وهو لا يدري، وهو يظن أنه مجاهد، كما تلاحظ في بعض من يدعي الدعوة والجهاد لربما تغيرت لديه المفاهيم. يعني هذه نبذة مختصرة في طلب العلم، وهي مقدمة لدرسنا، ولعلنا إن شاء الله غدا نبدأ بقراءة هذه الرسالة. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. هنا سؤال ورد يقول فضيلة الشيخ، كأن هذا الكتاب ليس واضحا للمبتدئ، لماذا؟ هل هناك نظيرة؟ هذا الكتاب أنا يعني أرجو من الأخ السائل أن لا يتعجل الحكم حتى نسمع هذه الرسالة ويسمع التعليق. هذه الرسالة من أهم ما يكون لطلاب العلم المبتدئين ولغيرهم. هذه الرسالة مهمة للمتعلم وللعالم، فيها توجيه للمتعلم وفيها توجيه للعالم، وإن شاء الله أثناء التعليق سيتضح إن شاء الله أثر هذه الرسالة. وكما ذكرت يعني لا تستهين بوصف المنهج الذي يوصف لطالب العلم في التلقي، لأن المنهج كما ذكرنا مؤثر، وإن كانت هذه الكلمة تردد وأصبح كثير من الناس قد ينصرفوا يعني في الكلام عن المنهج عن أمور هي بعيدة عنه، لكن أقصد بالمنهج هو الطريق الذي دلت عليه الأدلة في طلب العلم وفي كيفية التعلم، فإن هذا كما لاحظتم له أثر عظيم جدا في مدى استقامة الناس على الطريق الصحيح أو الانحراف عن ذلك لوجود خلل يعني في المنهج. فأرجو يعني من الأخ يعني أن لا يستعجل الأمر، وإن شاء الله يعني ستظهر الفائدة أثناء قراءتنا لهذه الرسالة. السلام عليكم.